الله أكبر الله أكبر عادي في ظلام الليل بالأسحار رباه إلى العرش يا أملي إنه سنى قلبي وسلوى إنه الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنه الله إنه العظيم جل جلاله. هل تعلم له سميا؟ إنه الله. لا إله لنا غيرك فنرجوه، ولا رب لنا سواك فندعوه. من يعافي المريض من بعد سقم وقنوط من طب المستشفيات؟ من يسلي النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاسمات؟ من يغيث القلوب مما دهاها من هموم بئيسة جاثمات؟ إذا استعرت بنار الهم والتسهيد شاكواه، إذا سالت مدامعه وصاح المرء أواه. إنه الله وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. كرسيه وسع السماوات العلا والأرض وهو يعمه القدمان. السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلات، فكيف إذن بمن يستوي على العرش؟ هو الله يا أعذب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها. الله يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. الله محفورة في الضمير، ممتزجة بالدم واللحم والعصب. الله تطمئن بها القلوب، تأنس بها النفوس، تسكن بها الآلام والهموم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو سبحانه قائم بنفسه، أما غيره فمحتاج إليه. إنه الله قابض باسط معز مذل، لم يزل مرغما أنوف الطغاة، شافع واسع حكيم عليم بالنوايا والغيب والخاطرات، حافظ رافع بصير سميع لدبيب النمل فوق الحصاة، باعث وارث كفيل وكيل وأمان للأنفس الخائفة. إنه الله من ذا الذي رفع السماء؟ من ذا الذي نشر الضياء؟ من ذا الذي خلق الهوى والماء عذبا والغذاء؟ الله رب العالمين، الله رب العالمين. من ذا الذي رفع السماء؟ من ذا الذي نشر الضياء؟ من ذا الذي خلق الهوى؟ فآيات الله القرآنية تنطق بالتعريف بالله تعالى، وآيات الله الكونية تنطق بعظمة الله تعالى. الله رب العالمين، من ذا الذي خلق البشر والشمس أيضا؟ إنه الله الحي القيوم. تكثر الذنوب، تعظم العيوب، تقسو القلوب، ويخشى الإنسان من الخسران، ويخاف من الحرمان، فيناديه الرحيم الرحمن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. من الذي يناديك؟ إنه الله. إذا خفت من المخلوق فررت منه، وإذا خفت من الخالق فررت إليه. أين الملجأ؟ أين الملاذ؟ ملاذ العبد مولاه، إذا ضامته دنياه، إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه. ملاذ العبد مولاه. إذا صدى الشمول للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إنه الله إنه الله إنه الله الحي القيوم. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش. الله تعلقت بها القلوب، عظمتها النفوس، لهجت بها الألسن. الله الله الله، ما أعذب الكلمة، ما أحسن الاسم، ما أجل المسمى. هو الله هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم في هذا المجلس العلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله لإخواني في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة عنيزة هذا المنشط المبارك، هذا الملتقى الذي هو الملتقى الثاني للقرآن الكريم. وهكذا دائما كتاب ربنا جل وعلا بركات تلو بركات وخيرات تلو خيرات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وممن يتدبر القرآن ويعمل به. أيها الإخوة والأخوات، أفلا يتدبرون القرآن؟ إنه القرآن كلام الرحمن، أنت الذي يا ربي قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان، ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وغض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. امزجه يا ربي بلحمي مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. هكذا معاشر المؤمنين، هكذا أيها المسلم، هكذا يا عبد الله، بقلبك قبل اللسان اقرأ القرآن لتجد عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن هو الذي يحقق السعادة للإنسان، القرآن ينشر الأمن والإطمئنان، عز وفخر ورفاهية وأمان، كل هذا يحققه تطبيق القرآن وسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. يتساءل الناس عن المخرج في زمن الفتن والشبهات والشهوات، في زمن المغريات، كيف نحافظ على إيماننا في الغربة؟ كيف نحافظ على إيماننا في غربة الشهوات وغربة الشبهات؟ في زمن العولمة والانفتاح والتقنيات، كيف نربي أبناءنا وبناتنا في مثل هذه الأوقات؟ لماذا انصرفت القلوب عن علام الغيوب؟ لماذا تكالب الناس على الدنيا حتى ربما ظن البعض أننا لا نموت؟ يشكو الناس من قسوة القلوب ومن كثرة الذنوب، يشكو الناس من خواء الروح والفراغ الإيماني. وأقول الطريق أن يتعرف الناس على الله حق المعرفة، أن تملأ القلوب بمحبة الله عز وجل. أشار القلب نحوك والضمير، وسر السر أنت به خبير، وإني إن نطقت بكم أنادي، وفي وقت السكوت لكم أشير. من لم يعرف الله حق المعرفة فهو جاهل ومسكين، وهو معدم وفقير. وأعظم طريق لمعرفة الله هو معرفة كتاب الله جل وعلا. من عرف الله من كلامه وآياته فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين، وأحكم الحاكمين. القرآن أنزل للتعريف، للتعريف به جل جلاله، لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه. فآيات الله القرآنية تنطق بالتعريف بالله تعالى، كما أن آيات الله الكونية تنطق بعظمة الله. التفكر، التدبر طريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله طريق لمحبة الله، محبة الله طريق السعادة والراحة والإطمئنان. فأين الباحثون عن السعادة؟ أين القلوب التي تعلقت بغير الله تعالى؟ أين هي عن الله؟ نعم، أين هي عن الله؟ فالله محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، جميل يحب الجمال، طيب يحب كل طيب، كريم يحب الكرم، تواب يحب التائبين، حيي يحب أهل الحياء، يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا، عفو يحب العفو عن عباده، غفور يغفر لهم إذا استغفروه. تكثر الذنوب، تعظم العيوب، تقسو القلوب، ويخشى الإنسان من الخسران، ويخاف من الحرمان، فيناديه الرحيم الرحمن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ينادي عبده نداء المتلطف به. من الذي يناديه؟ إنه ملك الملوك جل وعلا، إنه الغني عن العالمين. من الذي يناديك أيها العبد الفقير؟ إنه اللطيف الخبير. ينادي عبده نداء المتلطف به، يدعوه دعاء المشفق عليه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. هكذا هو ربنا جل وعلا، الباب مفتوح ولكن من يلج، المجال مفسوح ولكن من يقبل، الحبل ممدود ولكن من يتشبث به، الخير مبذول ولكن من يتعرض له. أين من يملأ قلبه هيبة من الله؟ أين من يملأ قلبه خشية من الله؟ أين من يعظم الله؟ فالله عظيم، الله عظيم، والعظمة صفة من صفاته وآية من آياته، وتعظيم الله يعني تعظيم حرماته. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من كان بالله أعرف، من كان بالله أعرف كان لله أخوف. تأملوا، تأملوا آية عظيمة في كتاب الله تعظم الله، آية جليلة القدر، عظيمة الشأن، رفيعة المنزلة، بعيدة المكانة، لها حلاوة وعليها طلاوة، تنزل على القلب بردا وسلاما، يسعد بها الفؤاد، تأنس لها النفوس، تستروح بها الروح. حبيبة إلى الرحمن، حافظة للإنسان، طاردة للشيطان، حفظها أمن وأمان، وقراءتها روح وريحان، الترنم بها نعيم وسلوان. هي أعظم وأجل آية في القرآن. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فرددها عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبي: آية الكرسي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، كما عند أحمد. أيها المسلم، يا عبد الله، يا عبد الله، يا أمة الله، يا أمة الله، أيها الحبيب، أيها الحبيب، هل فكرت في معانيها وأنت ترددها؟ هل سألت نفسك لماذا سميت بآية الكرسي، وما المقصود بالكرسي، ولماذا هي أعظم آية، ولماذا نقرأها في الصباح والمساء وعند النوم وربما في أدبار الصلوات؟ هل تدبرتها؟ هل وقفت مع معانيها؟ أليس الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن؟ ألست تقرأها في اليوم مرات؟ آية الكرسي بعيدة أسرارها، عظيمة أخبارها، حتى الشياطين عرفت مقدارها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. هكذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يكفي هذه الآية عظمة، يكفي هذه الآية العظيمة عظمة، استفتاحها بلفظ الجلالة الله، الله العلم الخاص بذات الله عز وجل، لا يطلق على غيره سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ لقد ورد هذا الاسم الله، ورد في القرآن أكثر من 1700 مرة، وهو التعريف الذي عرف الله جل وعلا به نفسه. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله، الله يا أعذب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها. الله يا أمتع الأسماء، كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. الله كلمة جميلة وعظيمة، قريبة من النفس، ساكنة في الوجدان. الله، محفورة في الضمير، ممتزجة بالدم واللحم والعصب. الله تطمئن بها القلوب، تأنس بها النفوس، تسكن بها الآلام والهموم. الله تعلقت بها القلوب، عظمتها النفوس، لهجت بها الألسن. الله، الله، الله، ما أعذب الكلمة، ما أحسن الاسم، ما أجل المسمى. فاستمع يا زمان، هذا محب سوف يتلو أنشودة للرواة، يا خلايا الفؤاد، يا كل نبض، هات ما عندكم من الحب، هاتي تاه لبي وذاب قلبي لربي، فهو حبي وسلوتي وحياتي، وله كل ذرة في كياني، ومماتي ومنسكي وصلاتي. يقصر اللفظ عن بيان الحب ومعان في مهجتي مضمراتي. الله لا إله إلا هو بداية مشرقة، جاءت في أول هذه الآية آية الكرسي، جاءت كالتاج على الرأس، ثم أتى بعدها مباشرة بالصفة الأسمى، بالقضية العظمى، جاءت كلمة التقوى، عنوان الدين، أساس الملة، الكلمة التي من أجلها أنزلت الكتب، من أجلها أرسلت الرسل، أقيم سوق الجنة والنار. لا إله إلا الله، فلا يستحق العبودية إلا الله، هو المتفرد بالإلهية على جميع الخلائق. لا إله إلا هو جملة فيها النفي والإثبات، وتفيد الحصر بأقوى صيغة بأن لا إله إلا الله الحي القيوم، الحي في نفسه، الذي لا يموت أبداً، فحياته كاملة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، ولا يلحقها زوال. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الحق عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ويقول: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. القيوم أي القائم بنفسه، القائم على غيره، قيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء، والله غني حميد، لا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يجير ولا يجار عليه، لا يحتاج إلى معين ولا ناصر، فهو سبحانه قائم بنفسه، أما غيره فمحتاج إليه، فمحتاج إليه، الكل محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده، في إمداده، فجميع الموجودات مفتقرة إلى الله، من يعيد الرواء للأرض لما يطمس الجدب أوجها ضاحكات، من يعافي المريض من بعد سقم وقنوط من طب المستشفيات، من يبث السرور في كل بيت بالبنين والأطهار أو البنات، من يسلي النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاصمات، من يغيث القلوب مما دهاها من هموم بئيسة جاثمات، إنه الله، إنه الله الحي القيوم، فيا الله، يا الله برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله لنا غيرك فنرجوه، ولا رب لنا سواك فندعوه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، إنه الحي القيوم. الحي القيوم هما اسم لله، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وقد ذكر في القرآن في 3 مواضع، هذا أحدها، والثاني في بداية سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وإنما كان اسم الله الأعظم في اجتماع هذين الاسمين الحي القيوم، لأن فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني، فالذاتي في قوله الحي، والسلطاني في قوله القيوم، فهما جامعان لكمال الأوصاف والأفعال، قابض باسط معز مذل لم يزل مرغما أنوف الطغاة، شافع واسع حكيم عليم بالنوايا والغيب والخاطرات، خافض رافع بصير سميع لدبيب النمل فوق الحصاة، ظاهر باطن حسيب رقيب ليس يخفى عليه مثل القذات، أول آخر علي غني كيف نحصي آلاءه الوافرات، باعث وارث كفيل وكيل وأمان للأنفس الخائفات، إنه الله، إنه الله، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء، لا يخفى عليه خافية، ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس والوسل، ولهذا قال ولا نوم، لأنه أقوى من السنة، والنوم صفة نقص، فلكمال حياته جل جلاله وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إنه الله، إنه الله، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه، وله أن يتصرف فينا كما يشاء، لأننا وما نملك ملكه، أفلا يخضع العبد الفقير منا لمالكه وسيده؟ أفلا يصبر لقضائه وقدره؟ عجبا والله، عجبا، كيف يصر العبد على معصية سيده؟ كيف يتكبر؟ كيف يطغى ويتنكر؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا،

ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، كما في صحيح مسلم. وعند مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الملك. يقول ابن عمر حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. إنه الله، إنه الله، ليس شيء كمثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو رب من يضاهيه في صفات وذات، ما أتى من صفاته فهو حق وكمال برغم أنف النفات. إنه الواحد الذي لا يضاهى في معاني أسمائه والصفات. إذن في آية الكرسي أعظم آية، أعظم آية يخبر الله تعالى عن عظمته وجلاله أن كرسيه شمل وأحاط السماوات والأرض. وهذا يدل على عظم هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. فالله تعالى عظيم، الله تعالى عظيم، فاملأ القلوب بعظمته ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيها وما بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير جل جلاله عليه، فهو الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنه الله، لا إله غيره ولا رب سواه، وهو العلي، هو العلي ذو العلو المطلق، علي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته وكمالها، ولله المثل الأعلى. فصفاته كلها عليا، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. هو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. إنه الله، إنه الله العظيم، العظيم أي ذو العظمة الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء، العظيم الجامع لجميع صفات المجد والبهاء. فما لكم لا تملؤون القلوب بمحبته، ما لكم لا تملؤون النفوس بعظمته، ما لكم لا تملؤون الأرواح بهيبته وخشيته. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إنه الله جل جلاله، إنه الله العظيم. إن آية الكرسي تملأ القلب مهابة من الله وجلاله وكماله، فهل وقفنا معها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ هذه آية واحدة في كتاب الله، كم فيها من المعاني، كم فيها من العظمة، كم فيها من الإيمان، كم فيها من علو الإيمان وعلو الروح لمن تدبر حقا القرآن. ألسنا نرددها صباح مساء؟ أليس البعض منا ربما رددها في أدبار الصلوات؟ فأين نحن من التفكر فيها وفي معانيها؟ أين نحن ونحن نتلوها ونرددها من أثرها في قلوبنا وخشية الله تعالى وتعظيمه؟ من أراد تعظيم الله حقا فليقرأ بتدبر آية الكرسي، من أراد حفظ الله له فليقرأ بتدبر آية الكرسي، من أراد أن يعتمد في كل شؤونه على الخالق للمخلوق فليردد آية الكرسي. فحق لآية الكرسي أن تكون أعظم آيات القرآن لما احتوته من المعاني، وحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين ومن العرفان والإيمان، وحق لمن قرأ آية الكرسي بتدبر أن يكون محفوظا بها من شرور الشيطان. فلنحفظ هذه الآية، لنحفظها في صدورنا، ولتعظم في قلوبنا، ولتهز وجداننا، ولتسر في عروقنا ودمائنا، ولنربي عليها أنفسنا وأهلنا وأزواجنا، ولنحفظها بناتنا وأولادنا، ولترتوي من معانيها نفوسنا وأرواحنا. هكذا آيات القرآن، هكذا هو كتاب الله عز وجل.